بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، رسول ربي صلى الله عليه وسلم وقع فرتم قيلنان متدري وحي لا إسانت رهوج القبض، متدري النبي ما أرغت إساني إسانت بيسيسوج القبض، سنكيت ساتقفا منام غاري أرغول لما فان رسول لك عنيتنين قد هراءاتي عدبه سدفان بقافي موين إسان بردبرن سلام إسان رت قرأو أفرفان نور وهي نور ملائكة أرقو رسول ربي صلى الله عليه وسلم وحي انقاف إسان رت بوج القبو إسان وقع فرطم قياني ما تدري سورة اقرأ يوكان سورة علقي آية شمس إسان الرتب حال إسان قد حرائي جرني آية سني. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حق أتشيس إمام النووين ربي سرها جالة أكجي له أول لوار رسول ربي كينا إرتب إيه سورة إقرآتي جد سلفني يوكان والرون نقاري ندل دبر هند إساني تو سورة تنته إرتب ولي قلني جران سنين بود وحي رسول ربي را أدان جد إرق سورة علكي را آيا شني بوته بود ويا مراس إسان را رابته إرقسني سورة مدثر إسانة قدبوت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر جكات إسان رتبوي إرق وحين الدان نابتي بود يرو دراتي فإسان رتبوت سورة ضحاتنا جكتورا رسول ربي صلى الله عليه وسلم جرو إساني كيستي المنا ما قر ربي اتيامو الدان قودة قوني درا كجرو إساني كيستي سان كرا ربي اتنما يامن دمي مكة ندوجر النما يامن يوتاتو دمي لمتا دمي إرق مدينة قلني نما يامني مكة ما ندوجر كيسان نما يامن بكلمات الدان قدما سن توكو يامس رئيسا لا جدم لما فان يامس إفباسني نما يامن جدم يامس رئيسا لا رسول ربي نما يامن رسول ربي صلى الله عليه وسلم ماتي إساني حادمنا خديجة الرجل كبني بجولة دبرات إساني علي بن أبي طالب فا زيد بن حارثاها رب جرهم ذرا يهاجالة كنين يا موج القبر كنين يرو سنفت والرئيسا وجيم من قلو إرقفنا رسول ربي قرى نما قد بياني رئيسا الآن نما أمنا نما جالة نما سرين فجأة سجدت بيكا يا موج القبر إن ننجل القبر يوجدت فأك أبي بكري فأنجل القبر أبو بكر أمنيه رسول ربي رقعوم إرقا كان دعوة رسول ربي نمن هندنول أقهو جلقب نمن سلاهي يستهي إسان اتأمنوا الآن والدرقم إسلام ما دود رسول ربي صلى الله عليه وسلم والرئيسان اتأمن سن أروت مقبطا أفندقنا أفندقتنا أفريسا بدأ باتني وان أما وجثا جرتن كان نمتهم ملسنا إسلام ما كان نمتهم همنا ألبافتني حقا غاف ربي مرتي وهي نوبوسي ألباسا جلوت تجلنين أمن كنن يرو صلاة بربادا غرا قدا يوكاني غرا روك وهي بحني أكتيت ويساني تنين صلاة جلقبن أكا قريش إسان أغر إج قريش أكا إسان الرحيم بوني ودو أكنت تجرنو زمن ديرا تران صلاة سنين درا كرسول ربي إرتي واجبتاتي سني يوماني ملي درق أماني متي ودو درق إسان رتي هنتهيني ركعة لما لمان ودو أدون همبان ركعة لما صلاتني إرقى أدون لهوكات ودو إسين قد إنسين اللي ركعة لما صلاتن إسيسني وسبح بحمد ربها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب كرب جليت من دبته وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار هجل إيه رب دبت الله في اتباعني قنم أدو فجر باني يوقع أدو أدون باني ركع عالم صلاتني قل قل اللي ركع عالم صلاتنا سني يوم أنتم كناف ركع قناتنا صلاة ورافوقا قنم سبي بياني قد سيرني يوقع قل قل قد سيرني صلاتاتي انتراني حافظ ابن حجر كتاب إساء فتح الباري كيسك تكجره رسول ربي ودو إسراء في مهراجهم ديمن نسلاتني يجد صحابة اللي نسلاتني صلاة نسن واجب موسن ناجد ترد والأبي تجرى جدو علماء آتي ياد غرغراء قبني صلاة شنن تندر واجب تاتي مؤكب جد شائر ردي كناب واجبني درقما كته صلاة ودو أدون همبان درا في صلاة ودو أدون همدين درا والرجل تجرى رقان إساني وسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رقان كأنه كان جرى يوبى رسول ربي صلى الله عليه وسلم قران التور إساني أمن كان التوابر سيسو جلقبن كراكم يوجدت غند وهي غدتني بوتا اتوال غيان غند ارقم علم ابا ارقم اجدقني اجتي والغيان بوتان اسان ويرتو دعوا غدتني الرايتي فجاءن يوكا الرايتي برتني ادان ديمن اجيتو رسول ربي ادو اكنت تجرنو وغاس ديتن ديسا ادو نميام نموني هدون إسانتي أمن أول يوكا متدرين صحابة ربي سان الرها جالتو رسول ربي رقوم ستي أجين بود رسول ربي دعوة الباسني إرق وقاس بهيتي ربي نلان فصدع بقيسي إفباسي هم نمت وانت يا ماجر تخنا جئيني إسان إيمري أكاتا إسانتي المنامات همني بالإبا سني وان دران ريسا همن درستين تدفت بنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.